نبينا الرحمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد الأحبة الكرام، فحول هذا الحديث كانت الخطبة، وبينا أن الحسد ممنوع محرم شرعا، وأنه قسمين: قسم الذي وقع عليه التحريم، وهو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة من عند أخيه المسلم ولو لم تأتي إليه، وده ناتج عن ضعف الإيمان والحقد والإعجاب بالناس، له أسباب كثير جدا. والنوع الثاني اللي احنا بنتكلم عنه في هذه الخطبة، والذي يسمى بالغبطة، اللي هو إيه؟ أنا لما أشوف عندك خير أفرح له وأبارك لك عليه، ثم أسعى ليكون عندي مثل الذي عندك. وبينا أن هذا التشبه وهذا السعي لا يكون أبدا حول حطام الدنيا الفاني، فما سبقنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وإنما كانت المنافسة والمسارعة في جوانب الخير والبر، الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالين من حديث: قال رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، إن هو بيعمل إيه؟ إن هو بينفق هذا المال في سبيل الله. طب ما بيحوشوش؟ ما بيكنزوش؟ لا، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي آتاه. لذلك عبر النبي بالحديث لفظه: رجل آتاه مالا آتاه الله، فلأنه عارف أن هذا المال من عند الله سبحانه وتعالى، لم يبخل به على الفقراء والمساكين، وإنما أنفق ماله في وجوه الخير. غير كده، لأنه هو يعلم أنه هو تارك هذا المال، فلا بد وأن يأخذ نصيبه من هذا المال حتى يفوز به لدرجة أو بدرجة عظيمة في جنة الله سبحانه وتعالى. الصف الثاني إن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتشبه به وأن ننافسه وأن نجري وراءه، اللي هو إيه؟ قال: ورجل آتاه الله حكمة. يبقى الأولاني رجل آتاه الله هنا مال، يقول الحمد لله أنا ما عنديش فلوس. طيب الجدع عنه خلي معاك فلوس، الجدع عنه اشتغل وحوش، وإيه كمان؟ ومور نفسك بالشغل، بس مش على حساب دينك، مش على حساب صلاتك، مش على حساب منع الزكاة، مش على حساب تأخير الحج، مش على حساب منع حقوق الناس. عيش في هذه الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي ولا تنسى نصيبك من العمل الصالح الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. لأن أنت عايز تنفق، معلش سامحني، أنت عايز تنفق على الفقراء والمساكين، أيوة، وتحب أو تعتنق أو إيه كمان، وتعالج مرضى، ده كل ده ببلاش ولا بفلوس؟ بفلوس. إذا سعيك لكسب المال في حد ذاته ما دامت النية دي متوفرة عند حضرتك، يسمى هذا السعي إيه؟ هذا السعي عبادة، بشرط أنه لا يلهيك ولا يعطلك، لا يلهيك ولا يعطلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته. الصنف الثاني: ورجل آتاه الله حكمة. وقد أخرت الحديث عن هذا الرجل لأهمية الحديث عنه. الرسول ما قالش ورجل آتاه الله علما، إنما قال صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله حكمة، فيطلق على العلم حكمة. قال تعالى في كتابه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. يبقى الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي المال وهو الذي يؤتي العلم، صح ولا صحيح؟ يؤتي العلم سبحانه وتعالى، قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، الذي ييسر لك سبل العلم ويفهمك هو الله. قال أهل العلم: وسمي العلم حكمة لأن العلم يحكم صاحبه. بالراحة خالص، والدور سمي العلم حكمة ليه؟ لأن العلم يحكم صاحبه. يعني إيه يحكم صاحبه؟ يعني يخلي أقواله وأفعاله وأحواله منضبطة، منضبطة بإيه؟ بالعلم. ولذلك ليس كل من تكلم بالعلم عالم، ليس كل من تكلم بالعلم عالم. فالعلماء قالوا: لا يكون العبد ربانيا. من العلماء اللي هم بقى فضل العلم والعلماء والكلام الكلام ده كله حتى يأتي بأمور. أولها أن يتعلم. أول حاجة عشان يبقى عارف يعمل إيه؟ أول حاجة لازم يعمل إيه؟ يتعلم. يعني يتعلم؟ يعني يمسك الورقة ويمسك القلم ويقعد تحت إيد المتخصصين ويسمع منه ويكتب ويناقش ويمتحن ويختبر وهيوصل يبقى عارف. يعني إحنا مش علماء؟ لا، ما إحنا مش علماء. العلم الذي أخذ سماعاً، كلمة من الشيخ محمود وكلمة من الشيخ أحمد وكلمة من الشيخ أبو وكلمة من الشيخ علي وكلمة مش عارف منين وحتى ما عارفش فين، مش علم، ثقافة. وقد تكون ثقافة ناقصة تضر ولا تنفع. خلاص؟ اسمها إيه؟ أنا بتثقف زي ما أنا تيجي تتكلم، ممكن لما نتكلم في الطب تلاقي عندي شوية معلومات. أنا أهو لما نتكلم في حكاية الطب والعلاج هتلاقي عندي شوية معلومات. هل بهذا المعنى يا دكتور؟ وممكن تلاقي عندي شوية هندسة على شوية تجارة على شوية محاسبة على شوية ميكانيكا على شوية معرفش إيه، كوكتيل. المجتمع بتاعنا كده إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، كوكتيل. ولذلك ما تلاقوش ساكت أبدا خالص. ليه؟ إن عنده جواه معلومات في كل حاجة، بيسمع كل حاجة وبيحاول. ومش ده العلم المقصود، إنما يتعلم ويتخصص كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الكلام في كل حاجة، وأنا كل خطوة والكلام ده، الكلام في كل حاجة بيبوظ كل حاجة. الكلام في كل حاجة بيبوظ كل حاجة. كل واحد يتكلم في سكته. يبقى العالم لابد وأن يتعلم، وبعدين وأن يعمل بعلمه، وبعدين وأن يعلم الناس، وبعدين وأن لا يعلق قلبه بهم. مدحوني، سبوني، ادوني، منعوني، مش ورايا، مش ورا غيري، لا تعلق قلبك بالناس. بس كده في واضحه وماشي كده. يبقى تعلم وعلم عشان ما نجيش نلاقي من الناس فتنه. نيجي نقول للناس يا جماعه طول السجاير يبقى مشيخ ولا بيشرب. تبقى فتنه ولا مش فتنه؟ تبقى مصيبه سودا. ما تلبس عبدك الحجاب ما مرات الشيخ عجيانه. يبقى مصيبه يا عم. بقى الربا ربت مين يا عم؟ ده انا فلوس الشيخ فلان هي اللي ممشيه المصلحه. لا. فيفتن الناس بهؤلاء. فالاصل ان يكون تعلم وبعدين عمل. وبعدين يكون ما وقفش العلم عنده العمل، لم يعلم الناس ولم يبتغي من وجوههم شيئا. العالم ده لما تيجي ترى تصرفاته هتلاقي التصرفات بتاعته تصرفات منضبطه. تصرفات ايه؟ منضبطه. ولذلك الانسان المتعلم النهارده اللي واقف على كتاب الله وسنه الرسول مش عارف يعيش في وسط الناس، مش عارف يتحرك. ليه؟ لانه محصور بين قول الله افعل ولا تفعل. يبص للناس اللي هي ماشيه بدون خطام يحس ان هو في حالك سر، صح ولا لا؟ ومن هنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس سنوات خداعات. سنوات ايه؟ خداعات، ان يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الامين وتنطق فيها الرويبضه. قيل من الرويبضه؟ قال التافه يتحدث في امر الناس. خلاص؟ العلماء بيقولوا ايه؟ يقولوا يعني الخداع هنا ايه في الحديث؟ قال ان الصادق الانسان الصادق لما يجد الخائن الكاذب، عفوا، لما يجد الكاذب هو اللي سوقه ماشي هو اللي بيتحرك يبدا يفكر. يقول لي اخذت من الصدق انا بقالي 30 40 سنه صادق ومتقي ربنا وزي ما انا محلك سير. العجله هي العجله، الشقه اللي جاب هي الشقه اللي جاب، العيش والجبن هو العيش والجبن، خد ايه من الصدق يبدا يفكر. هي دي الخداع، يخدع نفسه بنفسه، يبدا يتحول من الصدق ليها للكذب شويه بشويه شويه بشويه، يدافع عن الكذب حتى يصبح كذابا في صوره الصادقين. ويخوض فيها الامين. يعني ايه؟ يعني الامين يقعد يفكر نفس التفكير. انا بهدل، لما جيت اتكلم زمايلي عملوا فيا وصوروا فيا وودوني وجابوني، طب انا خدت ايه؟ قال اسكت. بعد ما يسكت يعجب، بعد ما يعجب يحط ايده وياخد حته صغيره، ما ياخدش حته كبيره عشان ما يتفضحش، لان طول عمره امين حتى يتوضا بالخيانه في ثوب رجل امين. فتن، هي دي الفتن. خلاص هذه السنوات الخداعات ايها الاحبه الكرام، لما نيجي نبص لها كده هنلاقي ان هي نتيجه ايه؟ نتيجه ضعف العلم عند الناس. انما انت لو عندك ايه وحديث حاكمينك هتقف تتوضا، وانت بتقف تتوضا ما تفتحش الحنفيه او ايه؟ ليه؟ فالكلوا واشربوا ولا هتخاف، بس ربنا قال لي ولا تشركوا. هتقعد مع واحد تتكلم، هتتكلم باحساس. ليه؟ ربنا قال ما ينفص القول الا ليه رقيب عديد. هتقعد في مكان انت مؤتمن عليه هتضحي بدمك عشانك، هتضحي بروحك عشان ما دام انت مؤتمن عليه، لان ربنا يحب منك كده. وهكذا اذا الحكمه تضبط صاحبها، بتخلي صاحبها يفكر صح ويتكلم صح ويتحرك صح. انما الجهل، انما الجهل الثقافه المشوهه والكلمات المستعاره والعبارات المنمقه اللي احنا مستلفينها من بعض، في كلمات كده بتتقال ساعه ما تتقال كده كله بيقول، في كلمات بتتقال في وسط الناس اخد بال حضرتك. يعني مثلا تقعد مع احد الاخوه تتكلم معاه في مساله من المسائل، يسمع شيخ بيقول، يسمع شيخ بيقول المساله دي محل خلاف، يوم مسجلها عنده. كل اللي يتكلم في حاجه يقول لك ايه؟ اصل المساله دي محل خلاف، اصل المساله دي محل خلاف. يعني ايه يا عم الشيخ محل خلاف؟ ما يعرفش الشيخ قال محل خلاف، بيرددها وخلاص، بيتناقلها وبس. ليه؟ ما عندوش. خلاص يبقى هنا العلم بيضبط احوال الناس. انما اللي احنا فيه النهارده احنا محتاجين نعيد حسابنا في كل حاجه، نسال الله عز وجل ان يرد الى رد جميعا قولوا امين. طيب هذا العالم انا ابص له على ايه؟ يعني ليه ابص له؟ ابص له لانه ملك افضل ما في الوجود. العالم، العالم يا جماعه الخير، ها؟ ملك افضل ما في الوجود. انك يبقى في قلبك قران وفي قلبك السنه وفي قلبك العلم، انت احسن من احسن واحد في الدنيا. ولذلك انا بتضايق جدا وبتغاظ قوي لما الاقي من الدعاء والعلماء من يقحمون انفسهم في سياسات الخارج. بتغاظ، احنا قوانين دوره. يا عم انت، يا عم انت بتتدخل في الناس دي ليه؟ ازاي تنزل من فوق، تنزل من فوق من النظر عشان تقشقش في وسط الخلق؟ ازاي؟ ازاي تسيب منزلتك العاليه من فوق وتنزل من فوق عشان تعجن وتخبز وتطبخ في وسط الطباخين والرجال؟ ازاي؟ مش شغلتك ولا تخصصك. قال الله عز وجل في كتابه: ومن احسن قولا، هل كلمه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال، وقال انني من المسلمين. ده احسن واحد في الدنيا، ما ينفعش يرقص في وسط الايه؟ في وسط العيشه والعيشه، ما ينفعش. انما يحسن للناس الحسن ويقبح للناس القبيح ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرد الناس عن الحرام ويجعلهم فيما احل الله سبحانه. دي شغلتك، دي شغلتك. ولذلك تحسده على هذه المنزله العظيمه التي رفعه الله سبحانه وتعالى بها، وتتمنى ان ربنا يبارك له، وتتمنى ان انت تكون زيه. حتى انت لو ما كنت زيه خلي اولادك زيه، خلي العالم قدوه لاولادك، ما تخليش قدوه اولادك سين وصاد وعين وحاء. اهو عشان ما حدش يزعل وانت اختار من بين السطور، تمام؟ عيب. اجعل قدوه اولادك مين؟ اهل العلم، العلماء الطيبين، حفظة القرآن الكريم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحد إلا الله، عشان يتشبهوا، عشان نلاقي مجتمعنا كمان 20 سنة، كمان 20 سنة عارف يعني إيه دين، وعارف يعني إيه شرع، ما حدش يضحك عليه، لا يجيبوا يمين ولا يجيبوا شمال ولا يقفوا في النص، يبقوا عارف سكته فين. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان السعي في طلب العلم جهاد. كان السعي في طلب العلم فيها جهاد، من جملة الجهاد. والله سبحانه وتعالى قال للمسلمين: قال يا جماعة ما ينفعش كل لازم مجموعة منكم تبدأ تتعلم عشان لما المجاهدين يرجعونهم يعلموهم ويفقهوهم ويحفظوا عليهم إيه؟ ويحفظوا عليهم دينهم. فينبغي أن تنظر إلى هؤلاء وتتمنى أن تكون مثلهم، فإن لم تكن مثلهم فأحبهم. من العيب جدا اللي احنا نرى النهاردة في مجتمعنا من يطول لسانه في عرض المشايخ والعلماء، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. أبدا، الشيخ والعالم هو في الأصل بشر، عشان يبقى الكلام واضح. الشيخ والعالم في الأصل هو إيه؟ بشر. لما بيغلط يعني مش مشكلة، ولما أنا أشوف فيه عيب إيه الواجب عليا؟ أنت شفت في الشيخ حطيت عيب، شفت فيه عيب، والله بتكلم مع واحد بعد الصلاة على حسه فأنا على اللي تحس شتمته سب خلق، تمشي بقى تقول ده الشيخ محمود ده سب، ده عاد تحس ده شتم الراجل، ده بهدل الراجل، ده ما عندوش أخلاق ولا عنده دين، يا عم كلام إيه؟ ليه؟ ده قال لك الواجب عليك لما ترى العيب في العالم خلاص أنت تعمل إيه؟ تنصح، مش عايز ما تسكت كده، تنصح تقول ده غلط، تمام؟ ثم بعد ذلك تسكت، لأن الناس من ورائك. وإذا فقدت الأمة رموزها فقدت الأمة طريقها. إذا الأمة فقدت رموزها في كل مجال من المجالات فقدت الأمة إيه؟ في الطريق. ما أدريش إلا الدهماء، ما أدريش إلا الدهماء، ما أدريش إلا الجهلة عمال يخبطوا البعض من غير قيادة تحكمهم وتظبط أمورهم. فلا بد من المحافظة على وجود هؤلاء بين المسلمين، لأن الناس من ورائهم كما بين أهل العلم وقال إن ستر من يقتدى به واجب، سواء كان أب أو أم أو عالم أو ولي أمر، ستر عيب واجب. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستر أنفسنا وأن نستر إخواننا وأحبابنا من المسلمين، فلا بد وأن نقتدي بالرسول في هذه الجزئية. أنت إذا كان لابد أنك تألف حد، أنك تقتدي بحد، فلا بد وأن تقتدي برجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. بهذين الطريقين، عنصر المال، عنصر القوة، عنصر الاقتصاد المبني على الإيمان، مع عنصر العلم والفهم والثقافة والتوجيه، تنهض الأمة. لو جنحت من دول تأخر، لو أنت عالم وجميل وقال الله قال رسوله مش لاقي تاكل وبلدك بتنهار والدنيا حواليك بتسأل، لن تجد من يسمع لك. قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لو كان الفقر رجلا لئيم لقتلت. ليه؟ قال يلهي العابد عن عبادته ويخرج الزاهد من زهده. فالفقر فتنة، فلا بد وأن نسير على هذين الجناحين، جناح القوى الاقتصادية المالية المبنية على الإيمان والتقوى، والجناح الثاني العلم والثقافة المبني على القرآن والسنة. المبني على إيه؟ على القرآن والسنة. هكذا نصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.